لكنه بالنسبة لك نعمة مقيدة، ولا تتحول النعمة المقيدة إلى نعمة مطلقة إلا باتباع الرسل، إلا بتلقي النعمة الثانية، النعمة التشريعية، الرسل، الكتب، الوحي، تلك هي النعمة الحقيقية. ولا تكون الأولى اللي سميناها القدر الكوني إلا مقيدة، فإن أضفت إليها الرحمة والرسالة والكتاب والوحي وقبلت هذه النعمة بشكر وأثنيت بها على ربك، تحولت النعمة المقيدة من المال، من الزوجة، من الصحة، من العافية، من الملبس، من المطعم، من المنكح، من الدنيا، من المسكن، من كل ما تراه في الدنيا، تحولت في حقك إلى نعمة مطلقة تماما كسورة الرحمن. اسم السورة الرحمن، وفي آخر آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وابن القيم يقول هو الرحمن، كل من يحيا على الأرض الآن إنما يحيا لأنه الرحمن عز وجل، يعني لا يزال في رحمة، مهما كان طاغوتا، مهما كان مجرما، مهما كان كافرا، مهما كان إماما من أئمة الكفر، فهو لا يزال في رحمة لأنه يمكن له أن يتوب. فإذا مات على ذلك طرد ولعن ولم يعد أمامه الفرصة لأن يتوب، فهذا ملعون مطرود. لكنه لا يزال على قيد الحياة، إذن هو في رحمة. والعبرة بامتداد الرحمة، العبرة باستدامة الرحمة، ليس بالتمتع مع هذه الآلاء وهذه الآيات فقط، بل بالوصول بها إلى قبول النعمة الثانية، وهي أجل نعم الله على العبد، تقبلها فتؤمن وتسأل ربك أن يوزعك شكرها. إذا النعمة المقيدة دي كلها، الناس يحصرون أفكارهم في الفلوس، في الصحة، في المال، في العلاقات، في الوجاهة، في الجمال، يحصرون النعم في هذا، بل هي نعمة مقيدة. فسورة الرحمن الرحمة للجميع، في أنهم يحيون، المؤمن قبل هذه الرحمة فختمت له بالجنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم يقول بعد ذلك ومن دونهما جنتان. فالعبرة، ولذلك تبارك تبارك تبارك، التبارك هو ايه؟ الخير الكثير الدائم، ليست العبرة بخير منقطع، نريد خيرا دائما، هذا هو الذي نريده. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يبقى لا نأخذ من اسمه الرحمن النعمة المقيدة فقط، بل نستديمها بأن نقبل النعمة الثانية اللي هي النعمة التشريعية وقبول الرسالات والكتب والإيمان، وهي أعظم نعمة الله على الخلق، وتستمر معنا ونستصحبها، ولا نموت إلا ونحن مسلمون. إذن نزحزح عن النار وندخل الجنة بإذن الله وبفضل الله عز وجل. إذن النعمة المقيدة الأولى كثيرة، ولا تكون مطلقة إلا أن تقبل النعمة الثانية. النعمة الثانية ليست على وتيرة واحدة، وإنما هي بحسب حال الإنسان. والله عز وجل على الأمة بالكامل أتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمل الله الدين. لن تجد جزئية، لن تحدث حادثة في الأرض في شرقها ولا في غربها ولا في شمالها ولا في جنوبها، لا في ليلها ولا في نهارها، ولا في بحارها ولا محيطاتها ولا برها ولا يبسها ولا جوها. لن يحدث شيء في ملك الله عز وجل إلا والله أكمل لنا الدين فيه، لكن يستنبطه العلماء الربانيون. أكملت لكم دينكم بلا نقصان، لن تحتاجوا إلى دين آخر لتأخذوا منه تشريعا ما في المسائل المستحدثة في التطورات في الكون. لا لا لا لا، أكمل الله الدين كمل، ليس بالحج فقط حيث نزلت الآية، وإنما لن تحدث واقعة إلا وتجد لها ذكرا في هذا الكتاب المجيد، في هذا الكتاب الكريم، وفي هدي الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإذا فهنا أكملت لكم دينكم، هي دي النعمة الثانية، هو ده تمام النعمة. لما كمل الدين حيث لا نذل ولا نحتاج ولا نفتقر إلى تشريع غيره ولا إلى دين غيره، فقد أكمله الله عز وجل، تلك قمة النعمة. قال وأتممت عليكم نعمتي، هذا هو تمام النعمة. لما أكمل لنا ديننا فلا تقول بقى الغرب تقدم وأمريكا تقدمت ونحن ضعاف، فنأخذ من حياتهم ونظامهم الاقتصادي والاجتماعي وتعلم ماذا فعله المجرمون مع الدين، وتعيش معهم وتعيش أزمانهم. فأحكم الله دينه وأكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام النعمة كما قلت، النعمة المقيدة اللي هي في الدنيا تتم أن تجعلها مطلقة. كيف؟ أن تقبل النعمة الثانية، تقبل نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمة القرآن ونعمة الوحي، إلى هو ده به تتم النعمة. فتمت النعمة وبعد ذلك يأتي تمامها عندما تكون في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النعمة دي تتم وتتم وتتم، هو دي النعمة مذكورة في القرآن، وكل سياق بحسبه، كل سياق بحسبه. هذا هو الملخص الذي أردت أن أوصله للناس، أن الدين هو النعمة الكبرى، والإيمان هو أكبر نعم الله على الإطلاق، وبه تتحول كل النعم المقيدة إلى نعم مطلقة، وبه يحيى الإنسان الحياة الطيبة، وغيره يعيش معيشة ضنكا ولا تغتر بظواهر الأمور، لا تغتر بظاهر الكفار، فإنما من الله استدراج وإملاء لهم، وهم يفرطون في الاستمتاع وفي التفنن في أنواع الاستمتاع، ويفرطون في الخمور، ويفرطون في الرقص، ويفرطون في جميع المحرمات. لماذا؟ لأن عندهم بداخلهم معيشة ضنكا، القلوب جوعى، قلوبهم جوعى لم تنل ذرة من غذائها، أرواحهم ظمأة لم تنل قسطا من غذائها وشرابها الوحيد الذي هو القرآن والإيمان، القرآن والإيمان به. لن ينالوا شيئا من هذه النعمة، لكن الله أتمها علينا عز وجل. أتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فارضوه لأنفسكم دينا، لا تقبلوا تشريعا غيره أبدا، ولا تطلبوا تشريعا غيره أبدا، بل في كل ركعة لا تصح الصلاة، إلا أن تسأل الله هذه النعمة المطلقة. نعمة الشريعة نعمة الدين وقبول هذا الدين والإيمان بهذا الدين في كل ركعة. إن لم تطلبها من الله فلا صلاة لك، باطلة. أفرض دعاء وأعظم دعاء وأنفع دعاء وأشمله وأجمعه هو دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين رضوا ما قسم الله لهم من النعمة المقيدة فأقبلوا على دين الله فقبلوه وجاهدوا في سبيله فتحولت النعمة المقيدة في حقهم إلى نعمة مطلقة. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط هو أنك في كل ساعة تحتاج إلى علم لما هو مطلوب منك، وتحتاج إلى علم لما أنت منهي عنه. فإن علمت مطلوب المنهي ثم لم تعمل به صرت من المغضوب عليهم، وإن لم تعلم فأنت من الضالين. فماذا نفعل؟ هل يمكن أن نتعرف على الصراط المستقيم دفعة واحدة كده في ساعة في يوم في شهر؟ كان الرسول أولى عليه الصلاة والسلام وفي أواخر حياته يمن عليه المنان عز وجل ويقوله ويهديك صراطا مستقيما في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. يبقى المسألة بقى الصراط المستقيم ده نظل ما حينا نطلبه ونجتهد فيه. لا تمر عليك دقيقة إلا وإما أنت بين شيء مطلوب منك أو شيء منهي عنه أو شيء مباح تعمله لأن الله أباحه فيتحول إلى عبادة، أو شيء تكرهه لأن الله كرهه فيتحول إلى عبادة. هو ده الصراط المستقيم. تعلم ثم يخلق فيك الإرادة الجازمة للالتزام بما علمت، هو ده الصراط المستقيم. ولن يحصل في يوم ولا في ليلة، وإنما ما حييت مع الدعاء المستمر، وإلا انتقلت إلى الضالين والمغضوب عليهم. تلك هي النعمة التي نتكلم عنها، نعمة القسم الثاني: التشريع، الدين، الوحي، الرسل. في زماننا هذا النزال لا يزال مستمرا ولن يزال مستمرا بين دين الله الذي أكمله وبين نعمته التي أتمها على المؤمنين وبين هؤلاء الفجرة الظالمين الذين يحاربون دين الله ويرونه إرهابا ويرونه تخلفا ويرونه السبب في أن المسلمين تخلفوا عسكريا واقتصاديا عن الكافرين. والإسلام لم يكن سببا، وإنما هؤلاء المجرمون الظلمة الفجار الدعار هم السبب لخيبة هذه الأمة ووكستها، لأن الأمة سكتت عليهم وتركتهم يفعلون ما يشاءون ويعبثون بدين الله كما يريدون، والناس صامتون خانعون ساكتون. يا لطيف يا رب، فورب العرش العظيم ما هي إلا رحمة من الله عز وجل أن تركنا حتى الآن بدون أن يخصف بنا الأرض وأن يستبدلنا بأقوام آخرين يقبلون نعمته في الدين ويعملون بها ويحاربون من أجلها. يبقى وقفت شيئا مع كلمة النعمة لأنها من أخطر ما يكون. الإنسان اليوم عنده مثلا 5% من علوم الدين، مثلا بالنسبة لطلبة العلم، يبقى دي نعمة. كون الله آتاك 5% هذه نعمة، تطلب من الله تمامها ثم تزيد تبقى 10% وتزداد تبقى وهكذا، هو ده اسمه تمام النعمة. وما من حسنة في الدين إلا ومن جزائها حسنة أخرى في الدين من الله عز وجل. لدرجة أن الإنسان عندما تفوته نعمة، أي نعمة بقى، وهو النعم المقيدة دي حتبقى مطلق، نعمة المال حتستغله لله، همومك ستصير هما واحدا كله لله، فلما تفوتك نعمة اقرأ على نفسك أليس الله بأعلم بالشاكرين، اقرأ على نفسك تقول النعمة دي لما فاتتني هذه النعمة، لأني لم أشكر ما قبلها من النعم فضربت. اقرأ على نفسك لتتحسر، لتتوب وتستغفر، اقرأ. أوليس الله بأعلم بالشاكرين، أي نعمة تفوتك أنت السبب في فواتها. لماذا؟ لأنها السيئات تبقى جزاء لسيئة، حسنة جزاء لحسنة، لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيأتي هذا الدين العظيم بحججه، ببيناته، بأدلته، لن تجد شبهة إلا وردها واضح في هذا الدين. لم يترك الله هذا الدين للكفار يعبثون به أو يقذفون عليه بالشبهات فيضيع الدين، وإنما الناس هم الضائعون. لن تجد شيئا إلا وفي دين الله بيانه ودفع الشبهات فيه ودحر الباطل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نحن في هذا الزمن نحتاج كثيرا جدا إلى هذه المعاني لنستصحبها. عندما تقرأ في الجرائد، عندما تسمع إلى البرامج، عندما تسمع الناس، ستجد لغطا هائلا كأنه اتهام للدين والله قد أكمله، لكنه لم ينعم على هؤلاء المعترضين. من اعترض على حكم الله أو على شرع الله ولو في جزئية خرج من الملة. ولا أمل أبدا من التذكير بقطعة اللحم، لحم الميتة، العلي الكبير حرمها، ثم يأتي أناس ليحلوها. لا حلال، لا تحليل الله كما أحل الميتة عند الضرورة، وإنما ليقولوا لماذا، لماذا تحرم الشاة الميتة؟ الله هو الذي قتلها، هو الذي ذبحها، فتأتون إلى ذبائحكم أنتم تبقى حلال وذبيحة الله تكون حراما؟ لا لا لا لا لا، طب هو الذي قال حرام؟ يقول لك لا ما ينفعش، فردوا ذلك. فلو أطاعهم بالمنطق ده أحد من المؤمنين لخلد في النار مع إبليس، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لماذا؟ لأن الشرع هو شرع العلي الكبير وحده، الذي إذا تكلم اهتزت السماوات وارتعدت وارتعشت وصعق الملائكة وخروا له سجدا. وإذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية من سورة المائدة التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول كنا في هذه الحجة نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فبركت الراحلة من ثقل ما يتلى عليها من الوحي عند نزوله من القرآن. وهذه الآية عندما أنزلت على صلى الله عليه وسلم تقول فأتيت ببرد لي فسجيته عليه، عليه الصلاة والسلام. الدين اكتمل والصراع رهيب الآن في بلادنا وخارج بلادنا فيما يتعلق بهذا الدين الكامل. أي إنسان يشك في هذا القرآن جئناه بآلاف من الأدلة الدامغة البينة على أنه تنزيل من العليم الحكيم. لا يمكن أبدا عند من له مسكة من عقل أن يقول إن هذا القرآن مفترى. لماذا؟ لأن فيه من أسرار وملكوت السماوات والأرض ما لا يعلمه أحد أبدا عند التنزيل، ولم يكن يتصور أحدا معاني الآيات. ثم تمر الأيام وتأتي الاكتشافات والتطورات العلمية فتجدها مشارا إليها في كتاب الله على أروع وأعلى ما يكون، لتسلم وتقول قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. دين مكتمل، دين بلا عيوب. ثم يأتي الناس يعني مسألة مفاصلة، ياخد دي ويسيب دي، الشريعة دي بلاش منها، الحتة دي بقى مخوفيننا ليه؟ إن الذين ارتدوا أدي الردة اهي على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أي جزئية في الدين الكامل الذي أكمله الله عز وجل ستطيع فيها الكافرين على أنواعهم؟ خرجت من الملة، صرت مرتدا بنص القرآن من سورة القتال، من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سنطيعكم بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفته الملائكة هذه الأصناف دي يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله واتبعوا ما أسخط الله عليهم، كرهوا رضوان الله عليهم واتبعوا ما أسخط الله عليهم. يبقى الردة تحصل بإيه؟ سنطيعكم في بعض الأمر. خطر جدا، نحن في هذه الأزمان والله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وهجوم العلمانية، هجوم الشيوعية، هجوم المجرمين من كل حدب وصوب لا يتوقف على هذا الدين المتين القوي. كتاب لا يخلق على كثرة الرد، كتاب لم يفرط الله فيه من شيء، فلا نحتاج إلى إضافة، ما فيه من نقص أبدا. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ تلك النعمة المطلقة، هذا الدين وقبوله أيضا نعمة، فضلا من الله ونعمة. فقبول هذا الدين أن تكون مسلما هذه نعمة أخرى من الله عز وجل. الدين نعمة، ولكي تقبله تحتاج إلى إنعام الله، ولكي تزداد فيه اهتداء تحتاج إلى سؤاله اهدنا الصراط المستقيم كما قد علمنا. تلك هي النعمة مهما كان الابتلاء. نحن في سورة الابتلاء والامتحان، وهي سورة العنكبوت، ومن أجل ما فيها بدأناها وإلى الآن، لأن هي دي السورة اللي بتبين ربنا هيعمل معك إيه. إنك تبقى عايش الدنيا كده والدين حلو، الدين المكتمل ده والنعمة تمت وانت بغير ابتلاء، عشان يتبين فيه الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر؟ حاشا لله، حاشا لله. هذه النعمة المطلقة لابد أن يختبرك الله ويحتحنك الله عليها. إزاي؟ أنت 24 ساعة في الامتحان ده، بس كونك لا تعلم أنت سقطت فيه وسقطت فيه ورسبت فيه، كونك لا تعلم، وسنعلق على ذلك بعد قليل إن شاء الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ لن تجد كتابا على أرض الله الآن بلا خطأ إلا القرآن، لن تجد كتابا على وجه الأرض الآن بلا نقص إلا القرآن، لن تجد كتابا على وجه الأرض الآن معه دليله، معه معجزته، معه بينته إلا القرآن. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم، ومن أظلم، ومن أظلم تكررت أكثر من 14 مرة في القرآن. بنأخذ منها أنواع. النوع الأول المشهور الأكثر ذكرا اللي في الآية النهاردة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. لكن هناك أنواع أخرى كقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الآن. هذا المسجد أغلق 10 سنوات عن هذا البيان الذي أقوله، وابتلي بمعلومات ضحلة، إخوة يشتهدون، لكن أمن الدولة يراقبون، لوجدوا رجلا كذا كذا تسلطوا عليه، يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وملؤوها بالمخبرين والمرشدين، والكل يا ويله. ما هذه صورة بقى الابتلاء والامتحان، يا ويلك منهم ومن تسليط الله، سيسلط عليك الذين وقفت معهم لتفسد في الأرض، لتمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. تكون سريعا جدا في الإخبارية عن واحد يتكلم في الدين بحق لكي يؤخذ ويطالب ويحارب في رزقه، وفهم ان انت كسبت ايه، ابتسامات منهم وبعض المال، ده انت رايح في مليار داهية. ده ومن أظلم، ما فيش اشد ظلما من هذا، ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. المنع الثاني او الاظلم الثاني، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. تكتم شهادة يعني عندك معلومة في الدين، معلومة في القرآن او في السنة، والناس يحتاجون اليها، وجاء وقت البيان، فلما لا تتكلم ارضاء للطاغوت وجنده؟ تكتم شهادة عندك وانت لك منصب ديني، تشتري ماذا بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. علماء السوء هكذا يفعلون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فيا من عندك معلومة في دين الله وأنت على يقين منها، لا تكتمها أبدا، وأفشها في المساجد وبين الناس، وإلا فمن أظلم ممن فعل هذا؟ فيش أظلم منه. الثالث، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ده من أشد الناس ظلما، لذا قال إنا من المجرمين منتقمون. تذكر بآيات الله ثم تعرض عنها كأنك لم تذكر، كأنك لم تسمع شيئا، ده ما فيش أظلم منك. تفكرين الدين لعبة؟ تظنون أن الله خلقكم عبثا بيلعب؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهذا منع آخر كما في سورة الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا النوع النعمة جاءته أعرض ونسي ما قدمت يداه. إن شوف العقوبة جاء منين، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لو إذنه بتسمع الحق، تسمع الموسيقى، تسمع الباطل، تسمع إنما الحق وتفهم، القلب يقبل، ده عليه أغشية، أكنة أغشية شديدة، عقوبة له لأنه هو الذي أعرض وكسبت يداه الكثير. إن جعلنا على عقوبة فورية، يأتيك هذا الحق ثم تقول لا أنا دفلان حيزعل، ده أمن الدولة حتزعل، ده الرغم بتاع الحزب ده لما تاخد اللي بيخزمني حيزعل. انت حتقول معلومة بس في دين الله. يا لطيف يا رب على الفتن التي يحياها وتحيونها أنتم ولا تشعرون. ويأتي الصبر في الصورة، الصبر والتوكل والتقوى والناس لا يشعرون. ما هي دي صورة الابتلاء والمحنة. ومن أظلم من افترى على الله كذبا. في حديث، وهذا حديث الشيخ ابن ضعفه يعني حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة. يبقى الموعظة نعمة من الله في قتلين، حديث إن شاء الله صحيح وموافق للآيات تماما، فإنها نعمة من الله سيقت إليه. كل معلومة في الدين تأتيك نعمة من الله جاءتك، مش الفلوس بس، فإن هي نعمة من الله سيقت إليه بالشرط إن قبلها بشكر، إن قبلها بشكر. من أجل هذا نعلم أن الأنبياء والصالحين يقولون: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني أن أشكر، ألهمني نعمتك، شكر نعمتك، أخلق في شكر نعمتك، واجعله مزاجا عندي، اجعله مزاجا، واجعلني مغرى به من الإغراء، وكفني عما سواه. يعني اجعل همي هما واحدا أن أشكرك يا رب، هذا معنى أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وإن لم تشكر إن عذابي لشديد. فإن قبلها بشكر يبقى المعلومة الدينية اللي جات له هيقبلها ويعمل بها، هي نعمة من الله سيقت إليه، وإلا كانت نقمة، بدل ما تبقى نعمة هي نقمة، لأن حجة الله ستزداد عليك، ويزداد هو من الله بعدا، ويزداد الله عليه بها سخطا. بالمعلومة اللي بتأتي في الدين مش تبحث ازاي هتستغلها في الدنيا وتكسب من وراها دنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ومن أظلم في سورة الأنعام ممن افترى على الله كذبا، ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الآية. يبقى افتراء الكذب على الله، وحده أنا رسول وليس رسول، ده افتراء الكذب على الله، وحده ربنا بيقبل هذه الشفاعات الشركية، ده من محاسيب أم هاشم، ده من محاسيب الحسين، أهو ده يفتري على الله الكذب. من قال لك ذلك؟ من أمرك بهذا؟ تقول على الله بغير علم يا جاهل يا أحمق. وهو يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولخير خلقه: ليس لك من الأمر شيء. أو ده من افترى على الله كذبا، لأنه ينسب إلى الله ما الله منزه عنه تماما. تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يشركون، إنما هم لا يزالون بجهلهم ينسبون الله إلى ذلك. ما هو ده الظلم، هو تضع الشيء في غير موضعه، تنفي عنه حقائق التوحيد، تنفي عنه صفات الألوهية لكي تتبع هواك، ولكي تجامل أساطين الصوفية، ولكي تقف معهم لتأخذ من أموالهم ومن سحتهم ومما أنت أعلم به مني. أعوذ بالله، ثم تفتري الكذب على الله. في الحديث المتواتر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، واللي حيقول على الرسول عليه السلام بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده افتراء الكذب، كل ده افتراء تنزيل، هيخترع حديث او يختلق معلومة. والافتراء يعني ايه؟ تعمد الاختلاق، واختلاق يعني ايه؟ لا شبهة فيه، في تعمده، تعمد هو ده الافتراء، يفتري على الله كذبا. يقول لك الله يحب ذلك، الناس دول مصر محروسة بآل البيت بالاوثان، يعني يقول لك شوف الكلام، شوف التحريف بيجي ازاي. ما هو التحريف ده نوعان: تحريف تنزيل وتحريف تأويل. تحريف التنزيل ما اكثر علماء السوء يستغلونه، يأتون بالاحاديث الموضوعة يأتون بالأحاديث ويعلمون أنها كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتون بها لإرضاء طواغيتهم وملوكهم ليأخذوا بذلك دنيا. يا لطيف يا رب، هؤلاء أول من تسعر بهم النار، هم تروح معهم عشان تحشر معهم. ده شيء حاجة بالعجاب. ما هو ده افترى على الله كذبا، يقول حكم الدين كذا، هو يعلم أن الدين لم يأمر بكذا، يقول قال رسول كذا ويعلم أن رسول لم يقل، فهو أحد الكاذبين. حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وتكذب على رسول، هذا من افتراء الكذب على الله عز وجل. هناك افتراء تأويل، افتراء تأويل. ما هو افتراء التأويل؟ أنا أضرب مثلا بألد أعدائنا اليوم الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية، يأتون إلى قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إيه الجبت يا عم؟ أبو بكر. إيه الطاغوت؟ عمر. ده أنت لو تراجع تحريفاتهم ده كله ده من افتراء الكذب على الله. والتانية أشد بقى، والتانية أشد، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. الأمر ده لمين؟ لموسى، عشان بني إسرائيل، يقولوا من الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يوم يحرفون تحريف التأويل يقولون البقرة هي عائشة، كانت فين عائشة يا موسى يا بني إسرائيل؟ لكنهم لا دين لهم. من أشد وأخبث أنواع الكفر هؤلاء الناس، ومع ذلك بيرتاح وعامل لك شيخ. أنت عايز تروح معاه ربنا يحشرك معاه؟ تحر بقى، لازم كل واحد يبحث. عندك العالم الرباني وعندك عالم السوء، الدين ده أكبر نعمة، تبحث عنه وادفع فيه الوقت والجهد والمال لتحصل على الحق فيه. تأويلات الشيعة تأويلات منتنة، كل هذا من التحريف، ده اسمه تحريف التأويل. كل من شرح آية ليخدم بها منصبه أو حظه الدنيوي وهو يعلم أن الحق في خلافها، هو في الأول بس بيعلم أن الحق في خلافه، وإلا فبعد ذلك سيتلاشى هذا العلم وسيظن أنه الحق. وظلهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كذبة، وعارف أنها كذبة بعقوبة من الله تبقى حق قدام من، ويعتقد إلى أن يلقاها في جهنم والعياذ بالله. ده اسمه تحريف التأويل، وإذا حدث ولا حرج في أزماننا هذه. تحريف واحد عامل تفسير في القرآن ويتكلم عن تحريف الربا، عن تحريم الربا في التفسير، ثم لما تولى منصبا عايز يجامل بقى، قالوا لا ده ربا ايه وبتاع النظام الاقتصادي والبنوك، فصير يقول لك لا دي ميت سمكري، الميت عالم دول اللي قالوا ربا البنوك ده ميت سمكري، واين ما كتبته؟ يا لطيف يا رب، هذا من تحريف التنزيل، من تحريف التأويل، لأنه لن يستطيع أحد أن يحرف في القرآن حرفا، لكن يحرف المعاني هو تحريف التأويل، أو يحرف السنة يجيب لك حديث موضوع يختلق الأحاديث الكاذبة وهكذا. الأمر بشع جدا جدا، يعني لم ينتهي بعد. أو كذب بالحق لما جاءه، واحد يأتي الحق لما التوقيتية، بمجرد ما جاءه الحق قال لا. العلمانيون اليوم عندهم حاجة غير كده؟ أدعوا لك انت سالف انت ارهابي، اعوذ بالله، اقول لك الحق هو ده مجمع عليه انه هو لا مش عايز كده. يبقى لما جاء لم ترحل فيه، لم تدفع فيه شيئا، والحق يأتيك بدل ما تحرق في جهنم يوم يكذب فورا فوريا. لما جاء جيل غاية عندك تكذبه، وأول ما جاءك بلما التوقيتي، أول ما جاءك تبادر إلى الإنكار عشان الحزب اللي انت فيه أو عشان الجماعة، تخزى بقى وتتفضح بقى إنك بقيت إسلامي وبقيت بقى مع السلف ولا إيه؟ أو كذب بالحق لما جاءه، مش بس يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن ويستعملون فن النفاق. فن النفاق شيء بشع جدا، يقول لك انا مسلم انا بعمل عمره وبحج. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر لو قالوا بس اللحمه دي حلال بعد أن علموا أن الله حرمها حكم الله عليهم بالشرك الأكبر وبالخلود في النار مع إبليس. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هي لعبة، هو الشرائع لعبة. هو أنت هتقول للدين ده صلاة وصيام وحج والشرائع، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى يا من تصلي يا من تحج يا عم الحج يا اللي ماسك السبحة يا اللي عامل لي مسلم، تيجي في الشريعة وهتلعب؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يردون إلى أشد العذاب مع فرعون. مسائل خطيرة جدا ونحياها. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى اللي هو مكان السواء، والسواء الإقامة الطويلة والسكنة. جهنم أدي سكن، تاخد لك شقة في جهنم مليانة حيات مخلوقة من النار ومع النار وعقارب، ومليانة سباع وضباع من شكل النار، ومليانة السلاسل والحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود، ومليانة من الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كل ده والناس في غفلة. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلمة الجهاد، ودي سورة العنكبوت مكية، إذا ده جهاد إيه؟ ده جهاد النفس عشان تستمر على الحق. بجد السهل كده، لابد له من جهاد. هتجاهد هواك، تجاهد دنياك، تجاهد نفسك، تجاهد شيطانك. لو علم الله منك ذلك هداك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أدي الصورة في أخيرها إيه؟ الجهاد، وكل جهاد النفس والهوى والدنيا والشيطان. وفي أوائل السورة ذكر الجهاد أيضا فقال ومن جاهد، يجاهد نفسه، سنضرب لذلك أمثلة، يجاهد شيطانه، يجاهد دنياه، يجاهد هواه، فإنما يجاهد لنفسه. الثمرة العائدة عليك أنت بس، مش على حد غيرك. إن الله لغني عن العالمين وغني عن جهادك. ذلك أن لو شاء الله لهذا الناس جميعا. إنما المسألة بقى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. اتعب واصبر. وذلك لما قلت لك الصبر عندما تعرف الجهاد ده بيكون إزاي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، هذه السورة سورة الابتلاء وسورة المحنة. ظن الناس ان الابتلاء انتهى لانه امن بالرسول عليه الصلاة والسلام. طب وانت لما تؤمن لازم تبتلى وتمتحن. اول آية فيها احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. واللي قابلك الى يوم ادم ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله علم حقيقي واقع، مش مجرد علم الغيب، يحاسبك على شيء لم يظهر منك بعد. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طب اللي بيسيب الحق ده ويروح للباطل حيفر؟ يعني حيفر من عذاب الله والألم وألم عذاب الله؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم؟ بل أنت تتقلب في يد الله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. فأنت بتفر من الإيه؟ من عذاب الناس ومن ألم معاداة الناس. هو أمرك بمعاداة الظلمة وانت عايز تبقى ايه؟ تقول قاعدينهم هيبهدلوني يا عم، انا مش هدوهم يا عم. يبقى فررت من ايه؟ من ألم معاداة الظلمة. ده على سبيل المثال بس. فدخلت في عذاب الله عز وجل. في عاقل يفعل ذلك؟ فجاءت الصورة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ان دول الظلمة دول هيعاقبوك، يتعقبونك، يتربصون بك، يحاربونك في رزقك. انت عرفت الرزق بقى، اتكلمنا عن الرزق في اخر السور، ما هي دي السورة محكمة، هي دي سورة الابتلاء والمحنة. تتضرع بالصدق، عرفت ان الصدق الرزق ده هو ربنا الرزاق ذو القوة المتين. ولا احد يشترك مع الله في مثقال ذرة من رزق لاحد، يعني المسألة صورة ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان من انزل هذا الكلام، هم حسب الذين يعملون السيئات ان يزلقونا، تفر يعني من عقوبة الله ومن آلام عذاب الله، ساء ما يحكمون. ثم يعزيك، مش انت امنت، يعزيك الله ويسليك، يقول لك انت بترجو لقاء الله، ده غير لقاء الرب. خلي بالك، فمن كان يرجو لقاء رب، دي مشروحة بقى في اللقاء في السابق، انا بس اجمل بعض المعاني. لقاء الله، الله يعني الاله، يعني المألوه الذي تألاه القلوب حبا وذلا وخوفا واخباتا وتوكلا واشتياقا. اعظم وانعم حياة هي حياة الاشتياق الى الله عز وجل، هو ده معنى فمن كان يرجو، من كان يرجو لقاء الله، هو ده الشوق، مش مجرد الحسد، انت مشتاق الى ان تلقاه عز وجل. لو انت اشتقت فعلا هتبقى حياة طيبة، تقوم تتمكن بذلك من ان تفارق اشقائك واصحابك وجيرانك اللي عاملين شركة كلها شبهات وكلها محرمات. وانت تبت الى الله هتريد ان تعود للحق، هتخرج منه بقولك ده هنذبحك، انت بعد ما عدت سير المهنة ده احنا هنعمل فيك. انت بقى هتوافقهم، هتهرب من ايه؟ من الم ايه؟ هتهرب من الم عذابهم، هتهرب من الم مخالفتهم، ما انت تقف معهم اهو، ويعظمونك ويمجلونك ويجلونك. يبقى انت هربت من الم مخالفتهم فدخلت معهم، فلما دخلت معهم استرحت من تعذيبهم من اذاهم، لكن دخلت في عذاب الله عز وجل. واي عاقل يفعل هذا؟ شركة محرمة مع الجيران مع الاشقاء مع كذا، تقول لهم اسمعوا الكلام ده حرام، هتهتدوا ولا لا؟ ما اهتدوش، خلاص انا بختلف معكم، سيظلمونك، سيأكلون حقوقك، هيفعلوا حاجات كتير قوي. اللي عارف ان حيالك الله وقول لي يا رب انا تركت كذا عشانك، وانا احبك مش عامل حاجة ضدك ابدا، كما قال موسى بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. في النهاية بيحصل ايه؟ سينالوا الما من هؤلاء الشركاء اللي كان معهم في شركة واحدة، ده انا بضرب مثال، في النهاية هيبهدلوه فترة من الزمان بقدر الله عز وجل. فان كان تقيا وصبر على ذلك وتوكل على الله عشان يحصل له الصبر فعلا زي ما شرحناه في خطبتين، هيستطيع، ومع الرجاء انه مشتاق للقاء الله الهه محبوبه عز وجل. لو ده حصل وعنده من يتقي ويصبر هيبقى عنده قوة في اتخاذ القرار، هذا حرام لن ارزق من حرام، لن اتكسر شيء حرام، ويترك الكل مهما فعله. هيبهدلوه شوية، يعكسوه شوية، يقريفوه شوية، يدلوا زنب شوية، يعملوا له اواضي بتاعه وهو مصر. ما هو ده الامتحان، انت فاكر ده حصل ده وربنا لا يعلمه؟ الله لا يعلم، غافل عما قاله الظالمون وغافل عما تعمل، حاشا لله عز وجل. انما هو ده الامتحان، هتعمل ايه؟ هي دي القضية. فاذا بقى لما ربنا يعزيك بلقاء الله وتبقى متشوق ومستأنس للقاء الله، يا سلام الدنيا وما فيه. ثم هي فترة بس، ومن سنن الله ان من ترك شيئا له ليعوضنه الله اضعاف اضعافه في الدنيا قبل الاخره، فان لم ياخذ في الدنيا فادخرها الله له. لكن نرى في حكم العاده مما يعلمه جميع الناس، اللي بهدلوه دول وعادوه والموه واذوه سيعلو عليهم وسيذلهم الله له في يوم من الايام. هي دي الصورة، هي دي صورة العنكبوت، هي صورة الابتلاء والمحنة، هي دي المعاني العظيمة جدا. ترك شيئا لله، انت صادق ولا كاذب؟ لا انا صادق، فبتحمل بقى، ده هيبهدلوك في المال وفي الاولاد وهيحاربوك بقى ايه؟ طب ما انت صادق، بين لله انك صادق، ان هو بيعمل كده، مش اعظم نعمة نعمة الايمان؟ اه. ولا ان يكون الايمان بغير الامتحان والابتلاء ده. ما فيش حد اسمه ايمان من غير كده. احاسب الناس ان تركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. ده انا بدي لك مثال وانت تنزل بقى الايات على مليارات الامثلة. يا لطيف يا رب على المرشدين اللي كانوا مع امن الدولة. فر من عذابهم وقت من الاوقات. وفر من الامهم. يفر من عذابهم وألمهم ازاي؟ يوافقهم. هتمنى فلان ده بيعمل ايه وده بيقابل مين وده بتاعه. وفيش لا تفجيرات ولا حاجة. ده المسألة دين بس. وهم عايزين مفيش دين خالص. عايزين اقتلاع الاسلام ده من الجذور. بقاش في اسلام في مصر ابدا. يوم هو حيقول لك لا حيبهدلوه ويضربوه. ويعذبوه ويهينوه. طب ايه الحل؟ يوافق لك انا هعمل ايه؟ اهو ده بقى فر من ألم هؤلاء وتعذيب هؤلاء. فوقع في تعذيب الله عز وجل. شيء رهيب جدا تلك الصورة. ولذلك مهما كنت مؤمنا برضه هتيجي في مواجهة الأصناف دي ممكن تضعف. أشقائك والورثة يحرموك من الوراثة يفعلوا كذا كذا. تكون على الحق وعلى الدين ازاي؟ اه ده الأمر يحتاج إلى ايه؟ إلى صبر وتقى وتوكل. برضه هتقع. هو خلقك من هو الغفار مو لازم تقع. بس الفرق بقى بين اللي يخطط عشان يقع وبين اللي وقع كده ضعف ويصير لي يا رب. يوم في الحاله دي ايه؟ لما قال عز وجل والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. اللي جاب السيئات مهما صبرت مهما اتقيت مهما توكلت لازم ولذلك غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك مهما سمعت واطعت برضه في تقصير. يبقى في ايه غفرانك؟ طب اعمل ايه؟ ما هو خلاص اهو لنكفرن عنه سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. بل تبدأ الفتنة بفتنة الابوين. انت عايز تلتزم وتلتحي تشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والابوين ولا خلاص ده هياخدوك. لو عملت كده هصردك ما تجيبش هنا تاني. ناقصين السمية والكلام ده ايه ده؟ وهروح ابلغ عن الشيخ بتاعك ده. يبتدي الابوان الأذى يصدر منهما لولدهما لفلذة كبدهما لا إله إلا الله. هذه الفتن بقى. الأبوان يجتهدان وإن جاهداك لتشرك بما ليس. شوف الآيات ماشية إزاي. ما ليس لي لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. أنت جاي من أبوك وأمك فأنبئكم بما كنتم تعملون. شيء رهيب هذه الآيات على سورة لك. ثم ذكر أئمة الممتحن. أنا الوقت طبعا أطلت خلاص ما أقدرش أطول بس الأمثلة أنت تستطيع استنباطها. أديتك أمثلة بسيطة من علماء السلوك من المرشدين وخلال إمام المساجد من أهل الدعار وأهل الخمور وأهل البتاع من أهل البدع والأهواء. لما تخرج الظلم تقول ده حرام ده كذا شوف عملوا فيك إيه. اصبر على إيه؟ على الألم واتق الله وخليك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتنتهي الأمور. ولا يعلونك ليعلينك الله عليهم ولا يذلنهم لك. طب اللي وافقهم لا يسلطنهم الله عليك. وده امر راضي عند الجميع. انت هتوافقهم عشان خايف من تعذيبهم هيسلطهم. اول عذاب يجي لك منهم هم. من اعان ظالما سلط الله عليه. وهكذا تستطيع تنزيل الصوره بما فيها على احداث كثيره جدا جدا تمر بها ما حيت. شوف ذكر مين بقى في الصورة. أئمة الممتحنين. أئمة أهل البلاء والمحنة. نوح. وانت تعيش 50 سنة مثلا مكلف ولا 60 سنة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. في النهاية نجاه الله عز وجل. وأغرقهم ثم أحرقهم. هو ده ما هو ده من أئمة الممتحنين. من أئمة الممتحنين. هو الامتحان كده سنة ربنا مش هتلاقي غير كده. انت تاخد الحق كده وتقعد تشرب شيشة وقعد مبسوط وتاكل لحوم وحلويات. هو دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم عشان كده الصبر الذين صبروا على ربهم يتوكلون. واطلت في شرحها لان هي دي العماد كله. في سورة القلم ما انت بنعمة ربك المجنون اخر السورة ايه؟ فاصبر لحكم ربك. لازم الصبر. ولو لم يصبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو امام الصابرين ما استطاع ان يبلغ دين الله ابدا. ثم ذكر خليله ابراهيم عليه السلام وذكر مشهدا طويلا من قصته إبراهيم، وشوف النهاية كانت إيه، وكيف جاهد وكيف واجه قومه، وفي الآخر لهم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. أنتم تحاربون دلوقتي بتضعوني في النار، كله هو ثابت عليه السلام، وده إمام من أئمة الممتحنين. ثم ذكر قصة لوط كيف صبر وكيف ثبت وكيف استعان بالله وكيف توكل على الله، هذه الصورة. ثم ذكر عادا وثمودا، وذكر أصحاب مدين مع شعيب، وذكر موسى مع فرعون وهامان وقارون، كل ده أئمة الممتحنين. ثم ختم بسيد البشر عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة. فاللي بضعيفك الرزق طب عرفت إن الرزق من عنده هو، هو بس هو الرزق، هو واحد سبحانه وتعالى عز وجل في الدنيا والآخرة، برزق الدنيا ورزق الدين. دي سورة العنكبوت، أحسب أنها بإذن الله تنفع كل من أنزلها في حياته ليصبر، كن على الحق، إنه من يتقي على الحق ويسأل العلماء الربانيين، يسأل أهل الحق فين أعمل إيه ما الحق ده، طب حيترتب لطار أبدي خلاص مش مهم، هو ده إنه من يتقي ويصبر. هتعدي فترة، في يوم من الأيام رسمت يهودية النبي عليه الصلاة والسلام ورسمت القرآن وصورت الخنزير هو اللي بيكتب في الصحف ديت وكلام عجيب جدا، فأقسمت لأنصرن رسول الله السلام وليكن ما يكون، وجئت على هذا المنبر وذكرت بقى، ذكرت بقى الأمور الأحكام إيه والفتوى إيه، وكلهم هرعوا إلى هنا تأمن الدولة فين وراح فين وراح فين، قال خلاص نسكناه وقع. كانت هذه الواقعة بعد أسبوع طبعا من الخوف، وبالشيء من الخوف ما هو الجوع، ما ده سنة ربنا، كانت سببا في أن انصرفوا عنا سنين طويلة والله العظيم. فقلنا فيها ما قلنا أنا والشيخ محمد بشيء ترتيب رهيب، ترتيب عجب من الله عز وجل، اتقي واصبر بس والعاقبة المتقين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم إنا نسألك الصبر والتوكل والتقوى يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. اللهم حرر الأقصى الأسير قبل أن نلقاك يا رب، وأذن لنا بشهادة على عتباته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أخذ طواغيت العالم كله، واخصص من بينهم طواغيت بلاد المسلمين، وحكم فينا شريعتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا علام الغيوب، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا أرحم الراحمين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وألف بين قلوب الدعاة. اللهم ألف بين قلوب الدعاة والمشايخ في كل بقاع الأرض في هذه المرحلة الخطيرة يا رب، ارزقنا شكر نعمتك على هذه الحرية. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. زوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين وأصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.